وتحقق منهم من أفرادهم جميعا أنهم قد تنازلوا وقد طيبوا طابت نفوسهم بالتنازل. فعند ذلك جاء العرفاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا إنهم قد طيبوا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالكلام العام الذي قد حصل حتى ينفرد العرفاء بمن هم مسؤولون عنهم ويعرفون حقيقة ما لهم من طيب ومن لم يطيب، حتى من لم يطيب يضمن له نصيبه. فكانت النتيجة التي جاء بها العرفاء أن الجميع قد طيبوا وتنازلوا عن حقهم من السبب، رد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم السبب. إذن الخمس أو الذي يتعلق بالخمس رده إليهم، لأن هؤلاء تنازلوا عن حقوقهم اللي هم الغانمون وبقي الخمس. والترجمة هنا أن الخمس لنوائب المسلمين، فرده على هؤلاء الذين جاءوا مسلمين وتائبين، فرد عليهم سبيهم وجعل الخمس يكون لهم ويرد عليهم ما يتعلق بالخمس من السبي. وأما ما زاد على الخمس وهي بعض الخمس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استطاب نفوس أصحابه فطابت نفوسهم وتنازلوا وسمحوا. فهذا مطابق لما ترجم له البخاري، لأن الخمس صرف حيث الرسول صلى الله عليه وسلم جعله في هؤلاء وتنازل عنه في هذه النائبة من نوائب المسلمين، حيث أعطوا ما يصيب الخمس من السبي، فرد على هؤلاء الذين جاءوا يشفعون وجاءوا يطلبون أن يرد إليهم سبيهم، حقق رغبتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للمال فإنه لم يرده عليهم، بل قسمه على مؤلفة قلوبهم وقسمه على غيرهم، وهو الذي كان فيه أعطى الأموال الطائلة لبعض الذين هم حديث عهد بالإسلام، كما جاء ذلك مبينا في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قبله يقول: وما أعطى جابر بن عبد الله بن خيبر وما أعطى أصحابه. فقال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال وحدثنا. يعني هذا الحديث يتعلق بسبي هواز، يعني هو مترجم قال وما رجع على هوازن سبي على هوازن سبيهم، يعني ويعني وهم يعني معنى هذا أن نصيب الخمس تصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فتنازل عنه لهوازن. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: وحدثني القاسم بن عاصم الكليبي وأنا لحديث القاسم أحفظ عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى فأتى ذكر دجاجة وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي، فدعاه للطعام فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فقدرته فحلفت لا آكل، فقال: هلما فليحدثكم عن ذلك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال: أين النغر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى، فلما انطلقنا قلنا: ما صنعنا؟ لا يبارك لنا. فرجعنا إليه فقلنا: إنا سألناك أن تحملنا فحلفت أن لا تحملنا، أفنسيت؟ قال: لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. نعم. وانا عن رجل من بيت الله احمر كانه من الوالد.